بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال نامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونواصل بإذن الله تعالى التعليق على ما شرعنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلاء. والفعول صلاء. والفعول صلاء. نعم، ما زلنا مع باب أبنية المصادر، وذكرنا بأن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب مصادر الفعل الثلاثي وغيره، وذكرنا جملة من الأوزان في الدرس السابق، ونحن اليوم على موعد مع أوزان أخرى أو أخر. قال: فعالة وفعالة، كذلك من أوزان مصادر الثلاثي وزنه فعالة، ككتب يكتب كتابة، ككتابة وحياكة ودباغة ونجارة وهكذا. فعالة وفعالة بالضم، كدعابة، كدعابة وكخفارة، وإن كان مثلث الخاء قالوا خفارة وخفارة وخفارة، فكدعابة كذلك. فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء، أي على وزن فعال وفعال، على وزن فعال كشرد شرادا ونفر نفارا وهكذا، وكذلك على وزن فعال كصرخ صراخا وبكى بكاء وراغ البعير رغاء وهكذا. وجئ بهما مجردين من التاء، أي من التاء، أي جئ بالوزن فعال فعالة وفعالة مجردين من التاء، فيكون الوزن فعال وفعال. والفعول صلة، ما كان على وزن فعول كخرج خروجا ودخل دخولا وولج ولوجا وهكذا. والفعول صلة، أي صل بما تقدم. ثم الفعيل وبالتاء، ثم الفعيل أو الفعيل، ثم الفعيل أي صل الفعيل كذلك، كذمل ذميلا ونهق نهيقا وصهل صهيلا وهكذا. والفعول صلة، ثم الفعيل وبالتاء ذاني. شفت، ثم الفعيل وبالتاء ذاني. ذاني اسم إشارة يرجع إلى أقرب مذكور، وهما فعول وفعيل، فيقال فعولة وفعيلة. فعولة كسهولة فحولة، صحيح، كفحولة وسهولة ورعونة وصعوبة وحزونة وهكذا. والفعول والفعيل، الفعيل على وزن فعيلة، كنميمة ونصيحة وفضيحة وما إلى ذلك، وفضيلة. نعم، أيوة. ذاني والفعلاء، والفعلان أو كبينونة ومشبهين. والفعلاء هذاك من المصادر، كذلك من المصادر الثلاثي. الفعلان كدار دورانا، وجال جولانا، وغلا غليانا، وراغ راوغانا وهكذا. والفعل أو كبينونة ومشبه شغولا، أو كبينونة على وزن فيلولة، على الصحيح قيل على وزن فعلولة، الذي اختار الذي اختاره غير واحد أنه على وزن فيلولة. كبينونة على وزن فيلولة، أصلها بينونة ثم حذفت فخففت فصارت بينونة، أو كبينونة أي على وزن فيلولة، قالوا بينونة وكينونة بيتوتة. ومشبه شغولا، ومشبه شغولا على وزن فعول، كحلما حلما ونسك نسكا وهكذا. ومشبه شغولا أي من الأوزان، ومشبه شغولا شغولا، ومشبه شغولا بضمتين، قالوا شغل وعقمت المرأة عقما وهكذا. نعم. وفعلل وفعول، فعلل ساد يسود سؤددا، عاطت الناقة تعوط عوطة إذا اشتهت الفحلة. فعلل وفعول، فعول كقبول، كقبول له أوزان مشهور فكان على وزن فعل يقال قبول. زين مع فعالية ككراهية وطماعية، كرهه كراهية. فعل وفعول مع فعالية. كذا فعيلية، كذا فعيلية فعلة فعلا، كذا فعيلية مثالها وليدية وهو من المختلف فيه، قيل بل وزنها وليدية فهي على زينة فعيلية. واختاره ابن مالك أنه فعيلية كوليدية بمعنى ولادة، ولدت المرأة وليدية بمعنى ولادة كولادة. عاود فعيلية فعلة فعلة كغلبه غلبة، فعلى كمرطا وجمزا، مرطت الناقة وجمزت الناقة، مرطا وجمزا إذا أسرعت، إذا أسرعت. زيد نعم فعلة فعلا، فعلا مرطا وجمزا. مع فعولة فعلا، مع فعلوت، مع فعول، مع فعلوت فعلا، كرحموت ورهبوت وجبروت، وجبروت رحمه رحموتا ورهبه رهبوتا. مع فعلوت فعلا كغلبا، غلبه غلبة وغلبا. مع فعلنية، مع فعلنية زيت فعلنية، كسحف رأسه سحفنية بمعنى حلقه، سحف رأسه سحفنية أي حلقه. وفلان يعيش في رفاهية وفي رفهنية، فمن المصادر، المصادر ثلاث من رفه رفهنية. كذا فعولية مع فعلوت فعلا، مع فعلنية كذا فعولية، كذا فعولية خصوصية. والفتح قد نقل، والفتح قد نقل فعولية. يقال خصوصية وخصوصية بضم الخاء وفتحها على وزن فعولية وفعولية. والفتح قد نقل. مفعل مفعيل، شوف مفعل ومفعيل ومفعول هذه كلها مصادر. ومفعل كمخرج، مفعل كموعد، ومفعول كميسر. زيد وبذا التأنيث كلها بتاء التأنيث، مفعلة كمحمدة، مفعلة كموعدة ومغفرة، مفعولة كمكرمة ومألكة وميسرة، فنظيرة إلى ميسرة وإلى ميسرة. والضم قل ما حمل، الضم قل ما حمل، قل ما نقله أهل اللغة، أي الضم في المفعولة قليل، الضم المفعول مفعولها قليل، وضم في المفعول قليل، أفعال المصادر من ذلك قليلة، حاول بعضهم جمعها، مكرمة مألكة ميسرة قليلة، ضم قل ما حمل. أعلى نكتفي بهذا القدر، في الحديث صلة إن شاء الله تعالى في درس النحو بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب